القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. من حكايات التوبة والتائبين ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه رأى رجلا قد فرغ من صلاته وقال: اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك سريعا. فقال له: يا هذا، إن سرعة اللسان بالاستغفار توبة الكذابين، وتوبتك تحتاج إلى توبة. قال: يا أمير المؤمنين، وما التوبة؟ قال: اسم يقع على ستة معان: على الماضي من الذنوب الندامة، ولتضييع الفرائض الإعادة، ورد المظالم إلى أهلها، وإذآب النفس في الطاعة كما أذأبتها في المعصية، وإذاقة النفس مرارة الطاعة كما أذقتها حلاوة المعصية، وأن تزين نفسك في طاعة الله كما زينتها في معصية الله، والبكاء بدل كل ضحك ضحكته. ويروى أن مالك بن دينار، وكان عارفا عابدا زاهدا، مر يوما بأحد شوارع البصرة فوجد رجلا مخمورا ملقا على ظهره وقطرات الخمر على شفتيه وهو يقول: الله الله. فقال مالك: لا يجمل لهذا الاسم الكريم أن يخرج من بين شفتين مخمورتين. فأحضر ماء وغسل الشفتين، ثم دعا الله تعالى أن يهدي هذا المخمور، ثم ذهب إلى بيته، وفي المنام سمع من يقول له: يا مالك، طهرت فمه من أجلنا، فطهرنا قلبه من أجلك. وبعد ذلك استيقظ مالك من نومه وذهب ليصلي الفجر كعادته في المسجد، وبينما هو في الطريق وفي هزيع الليل الأخير، وجد رجلا يرسل زفرات الندم ويقول لربه: يا رب، أنا واقف ببابك أحتمي بجنابك، فلا تطردني من رحابك، فاقبل توبتي. وبعد ذلك قال: أأهنئ نفسي بقبول التوبة أم أعزيها برفض التوبة؟ فلما سمعه مالك بن دينار قال له: من أنت يرحمك الله؟ فلما أمعن النظر فيه رآه نفس الرجل الذي كان مخمورا وغسل فمه، فسأله مالك وقال له: كيف حالك يا عبد الله؟ فقال له الرجل: يا مالك، إن الذي هداني قد أخبرك بحالي. ومما قيل في التوبة من العبد والصفح من الخالق جل في علاه قول الشاعر: ما زلت أعرف بالإساءة دائما، ويكون منك الصفح والغفران، لم تنتقصني أن أسأت، وزدتني حتى كأن إساءتي إحسان. منك التفضل والتكرم والرضا، أنت الإله المنعم المنان. غدا نلتقي في بستان الحكمة.